ولما اشار بأذنه خاف أنه يموت وهو حضرة الصلاة، فصلى كثيرا يؤمن وهو على سجود أنه سائل حتى أدركه وقتله. يقول لو وقفت أصلي لفاتني، قل أخذت الصلاة لخرجت خرج وقتها، كذلك صلى وهو يؤمن بإيمانه. ويلحق بذلك أيضا من حافظ وقت الوقوف بعرفة، وقت الوقوف بعرفة محدث، ينتهي إلى طلوع الفجر يوم النحر. إنسان جاء من مسافة بعيدة يريد الحج وأحرم، ولما أحرم كان ذلك في وقت متأخر بينه وبين مكة مثلا مسيرة يومين، وما بقي عنده إلا يوم واحد. وهذا اليوم إذا لم يأت فيه سيرا سريعا فاته الوقت وفاته الحج. يجوز له الحالة هذه أن يصلي الصلوات بالإيمان وهو في مسيره على دابته مثلا على قدميه، ولو صلى الصلوات الخمس مرات وهو يؤمن على راحلته جاز له، لأن له غيظا وهو خوفه شيئا يغوص يرقى يغوصه وقد جاء له من بعيد وقد أحرم إليه. ذكر ذلك يعني لأنه إذا فاته معروف أنه إذا فاتته سيأتينا إن شاء الله يكمل بعمرة ويتحلل بعمرة من الحمراء يهودي مقابا، قال قد يكون عليه مشقة. الحاصل أنه يجوز له أن يواصل سيره ويصلي بالإيمان إذا كان إذا رجع أنه يدرك ذلك ويدرك الوقوف. ولو كان الحج نفلا لأنه متى أحرم به أو سحر أظلم عليه وتدخل لزمه إتمام ولم يجد له أن يتحلى عنه، لقوله تعالى أتم الحج والعمرة لله، فالإحرام بالحج أو العمرة الدخول فيهما يوجب الدخول إتمامهما، ولا يجوز تركهما وإلغاء الإحرام وأمنع من الحج أو العمرة. فلا أحرم نجما وكان يقتل الآخر وأحرم بالحج كمفرد، أما إذا أحرم بعمرة فلا، لأن العمرة لا يفوت وقته. وإن خاف عدوا لو ما استخدم الرخصة وأدركوا العدو وهلك هل يكون عدو؟ لكن أن يكون مفادقا ما كان من رخصة الله، ولكن له أجر وفيها أجر. هل يوم السيرة مثلا من هذا المدينة تجد في العرق؟ لا، هذا أقرأ الله عليه الصلاة والسلام. لا، أعظم مثلا من ميقات أهل المدينة الذي هو مسيرة عشرة أيام، ويقدر أنها أحرم إلا قد بقي على الحج طلب يوم العيد مثلا سبعة أيام وهو متأخر سيره بقي على راحلته يواصل الشيء. فإذا خاف وصلى الصلوات التي يخشى ولو خمسة أيام صلى كلها بالإيمان. Thank you.

حتى تركوا الجماعة وهم ينظرون إليها بسبب زعمهم أنهم في أمور هامة يحرصون. وصاحبهم وأنا في مكة في العشرة التي مضت أن الجنود الذين على أبواب الحرم يتركون صلاة الجماعة هنا بينهم وبينهم إلا متر أو نصف متر، يقف عند كل باب جندي أو جنديان ولا يصلون حتى تنتهي صلاة الجماعة، فيقوم وينقوم له نترات وحده لا يطمئن فيها، فيزعم أنه حارس لهذا الباب. حارس لماذا؟ يحرس الباب حتى لا يدخل أحد معه من دخل معه خبزة ردوه مثلا، أو من دخل معه لفافة ردوه قرنين أن تدخل بالأساس وبالعرش وما أشبهه، يدخل أحدهم معه زجاجة ماء الذي يشرب بها يردونه، هذه حراسته لا يدخل الحرم أحد بهذا، أنه قد يقدر ماء الحرم وما أشبه ذلك، مع أنهم لا يمنعونه من غير ذلك. يعني من يدخل مثلا وماهم الأقصار الذين يقدرون المسجد لا يمنعون من ذلك. الحاصل أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم فراس حراستهم غير مهمة، لا ينبغي أنهم لا تتركوا لها الجمع والجماعات إلا إذا كانت ذات أهمية شديدة يقام بتفويتها وقرب ضرر وخلاف. يعني شيخ الحراس مثلا على بيت الأمراء وهذولي مثلا يخشون مثلا الفحات ولا شيء يتركون الجماعة. إنما هذا شيء يخشى، إنما هي يعني تخيلات، لا يعني ما خطر ولا طرا أنهم تركوا الفراسة يوما ثم حصل هذا الذي يحصل. أمن الحمد لله، الدنيا أمن الحمد لله. مثلا استاجر على قصر الشيخ المشيان المدينة بالمجامعة البخاري حكي العباس من قصة عمر لما خطب في رياض الصديق قال فلما صعد المنبر سكت المؤذنين. ايش قصد المؤذنين؟ هل كان المدينة هي الواقع؟ أو كان في حرم أكثر المؤذنين؟ لها أطلق المؤذن على المؤذنين على جنس الأدب. ومن حضرها منهم أجزأت. قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن. من حضرها من هؤلاء سقطت عنه الفريضة، فلا يقال إذا رجع صلى الظهر لأنه أجزأها مع من تسقط عنهم الظهر وتأتي عنهم الجمعة. فإذا حضرها المسافر وصلها كما صلها أهل الجمعة فالتغفية اكتفى بذلك عن أن يصلي ظهره المقصورة، وهكذا حضرها المميوك أو المدعب أو المرأة أو نحوهم تجزي عنهم. وقد كان النساء يشهدن جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفين بذلك، وكذلك يشهدن الجمعة ويصلين. فإذا حضرت امرأة وحضرت الخطبة واستمعت وصلت الصلاة التي هي صلاة الجمعة كفت عن أن تصلي ظهرها. ولا يمكن في بعض المذاهب وإن يعني أقوال ضعيفة أن من فاتته الخطبة فإنه لا يعدها جمعة، يحضر أحدهم بعدما تفوته الخطبة، فإذا صلى ركعتين كان وصلى ركعتين أخرين زعم أنها لا تكفي الجمعة التي ليس فيها خطبة عن الظهر، وذلك لأنهم قالوا إن الخطبتين بدل ركعتين، فإذا فاتت الخطبتان فلا بد أن يأتي بأربع. وهذا يعني

ويصلون إلى أهلهم إلا قرب الليل. وكل ذلك دليل على اهتمامهم. ولعلكم تسمعون ما استهب على أنفسكم العامة أن الجمعة حجة ضعيف، يعني كأنهم يأتون إليها كما يأتي الحاج من بعيد. ومع ذلك فقد هان أمرها في هذه الأزمنة، فبدل ما كان الناس يأتون إليها من مسيرة أربع أو خمس ساعات، فكان الكثير يهربون في يوم الجمعة، يسافرون في يوم الجمعة أو اليوم الذي قبله، يخوفون على أنفسهم هذا الفضل، فيرحل جماعات كثيرة، يرحلون بأهليهم ويرحلون بعوائلهم وجيرانهم ومن كان حولهم. فإذا عن البلد مسيرة ساعة أو ساعتين نزلوا في واده برية وتعلموا بأنهم مسافرون وأنه لا جمعة عليهم. فهذا في الحقيقة تعمد للترك، لأنهم لن يسافروا لغرض من الأغراض الشخصية ولا المهمة، وإنما هذا سفر نزهة كما يسمى أو كشتة كما يقولون، ماذا يستفيدون إلا فقط أنهم فارقوا البلاد ورأوا الصحراء البرية ومشوا في تلك البرية ونحوها وغيروا كما يقولون هواء، ولكن ماذا فاتهم؟ فاتتهم هذه الصلاة التي لها هذه الأهمية، فاتوها وهم يحذرون على الإتيان إليها. كذلك أيضا القادة قد يسمعون النداء بقربهم وقد لا يسمعونه، ولكن يستطيعون أن يأتوا إليه، أن يأتوا إلى الجوعة في أقرب البلاد. فالغالب أن البلاد التي حوالي المدن تقام فيها جمع، ومع ذلك يتمكنون ولو أن يتركوا عند عوائلهم شخصا أو شخصين إذا كانوا يخشون عليهم، البقية لا عذر لهم أن يسيروا ساعة أو ساعتين أو أقل بقدر يجدون مسجدا قربهم بنصف ساعة أو ثلث ساعة يؤدون به صلاة وتؤدى به صلاة الجمعة، ولكنهم لا يفعلون. فربما أنهم في نزهتهم هذه يستبيحون القصر والجمع، فيقصرون وهم قرب البلد، يسيرون نحو 50 أو 60 كيلو ويقولون سافرنا، ويجمعون ويقصرون ويتركون الجمعة، فيترخصون رخص السفر ويرجعون من يومهم أو من غدهم. ولا شك أن هذا تهاون بأمر هذه العبادة، وهو عكس ما كان عليه السلف وأهل الاهتمام بصلاتهم وعبادتهم. نعود إلى ما كنا فيه، فذكرنا أنه اشترط للجمعة وشروطا، هذه الشروط كأنهم أخذوها من الاستقرار، حصرها وتعدادها للتتبع. فمن ذلك من هذه الشروط أن تكون